بنذري والنفوس الآمنة في سبيل الله ما باحت وباتت وجل يا هوى يا رتل من عظيم المنزلة سورة الإنسان والطور أي يوم منزل الوفاء بنذر والنفوس الآملة في سبيل الله ما باحت وباتت وجل ولتعيد سورة الأحزاب قربا لبنت الوحي حبا وناجي آية يا بامتداح الطهر تحبا بها الرحمن أنبا ينادي ولتعيد سورة الأحزاب قربا لبنت الوحي حبا بامتداح الطهر تحبا بها الرحمن أنبا يناديها آية صداها وقف الرسول أحمد بباب دار يا بتول يقرأ شغوفا إنما يريد طهرك الإله والمداد آية صداها وقف الرسول أحمد بباب دار يا بتول يقرأ شغوفا إنما يريد طهرك الإله والمداد آية صداها وقف الرسول أحمد بباب الدار يا بتول يقرأ شغوفا إنما يريد يقرأ شغوفا إنما يريد طهرك الإله والمداد يقرأ شغوفا إنما يريد طهرك الإله والمداد طهرك الإله والمداد طهرك الإله البتول بضعة المرسل عمره الأجمل بخضم من عصف الدهر عبوها الأول البتول تلو بضعة المرسل عمره الأجمل بخضم من عاصفة الدهر عبؤها الأول حاملا ثقل النبوات نفحة المنزل فتوى سر الروح بأسمات كلما أقبل كم لها عند الحطيم وقفات والصفا شاهدا بالبيت للفدا دون المصطفى كم لها عند الحطيم وقفات والصفا شاهدا بالبيت للفدا دون المصطفى أنفاس حرة تحكي في سن الطفولة عن روحي حرة تدكي دمرة البطولة أنفاس خلط الحب التفاني خلط الحب فغدا عذبا نصرة للحق والمبدأ تعبر الصعب لو تضيق حلقة الكرب ثابتا صلبا قلبها المتحن الغالي كم رأى خطبة يا سماء أشهد أنها الروح الطاهرة قد مضت تحتسب أدى الدنيا الصابرة يا سماء أشهد أنها الروح الطاهرة قد مضى تحتسب أدى الدنيا الصابرة الحزن طوفا غطى آيات الجلال كيها قربان نبضا ثوريا رسالة الحزن طوفا غطى آيات الجلال أبكيها قربان نبضا ثوريا رسالة صبت الدنيا من مآسيها ما به وجه انفضت لها وإيد السلوى صارت الذكرى فلها الشكوى من الألم صبت الدنيا من مآسيها ما به وجه انفضت لها وإيد السلوى صارت الذكرى فلها الشكوى من الألم يا با حديتي لنا فلجي كيف كانت الوقفة الغياب يستر العفة لا ذات واحتمت خلفه أحدثي لنا فرجي كيف كانت الوقفة كيف كانت فاطم الثورة صرخة الأحرى فانسى إبراهيم بالصنم جرحها جرح تهري للحشر كل إصباح له ضرب فاطم الثورة صرخة الأحرى فانسى إبراهيم بالصنم جرحها جرح تهري للحشر كل إصباح له ضرب تلك صرخة الحق تأبى قبضة الخلق شمس في تجليها لاحت بسمة الأفق تلك صرخة الحق تأبى قبضة الخلق شمس في تجليها لاحت بسمة الأفق لاحت فاطم الثورة صرخة الأحرى فانسى إبراهيم بالصنم جرحها جرح تهري للحشر كل إصباح له ضرر تلك صرخة الحق تأبى قبضة الخلق الشمس في تجليها لاحت بسمة الأفق بسمة الأفق يا حمام يزور المدينة عرجي على عرج على ظل كاسر بنشدك خبرها يا محل قبرها يا حما من يزور المدينة عرج على ظل كاسرنا يا حما عرج على ظل كاسر بنشدك خبرها يا محل يا برها بنشدك خبرها